الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة. سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير، ويومها أفضل أيام الأسبوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، قد سبق أن تكلمنا على أحكام الصلوات بعد أن انتهى من الأحكام الخاصة والعامة، بدأ يبين أنواعا من الصلوات تنفرد ببعض الأحكام بها خاصة، وهي صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والجنائز، فبدأ بأهمها وهي صلاة الجمعة. الجمعة هي يوم من أيام الأسبوع يؤدى فيه صلاة تختلف عن بقية الصلوات في عدد ركعاتها وما يشترط لها من خطبة وأذان. وهذه الصلاة تقع في وقت الظهر أو تتقدمه على ما سيأتي بيانه. والجمعة سميت بهذا، قيل لاجتماع خلق آدم فيها، حيث أن الله تعالى جمع خلقه من تراب الأرض أو من التراب بأنواعه، فاجتمع في يوم الجمعة. وقيل لأن آدم اجتمع فيه مع حواء، وقيل لأنه هو اليوم الذي اجتمعت فيه سائر المخلوقات من السماوات والأراضين ومن فيهن وما فيهن. وكل هذه المعاني صحيحة. وقيل لجمعها الخلق الكثير من الناس حيث يجتمعون للصلاة، ولكن هذه التسمية سابقة على الصلاة. أما يوم الجمعة فهو أفضل أيام الأسبوع، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيد الأيام، سيد أيامكم يوم الجمعة، أو سيد الأيام يوم الجمعة. وهو يوم أخفاه الله تعالى عن الأمم قبلنا وادخره لنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، وكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. وهو يوم عظيم، هو عيد الأسبوع، وفيه ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي ويدعو الله تعالى يسأله خيرا إلا أعطاه إياه، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وهذه الساعة أخفيت كما أخفيت ليلة القدر. هذه الساعة قيل إنها ما بين الأذان والإقامة، وقيل إنها في جلسة الخطيب بين الخطبتين، وقيل بين الإقامة والصلاة، وقيل بعد العصر، وقيل في آخر ساعة من اليوم قبيل الغروب، والله أعلم بذلك، لكنها ساعة موجودة في يوم الجمعة، وإخفاؤها لأجل أن يتسابق الناس في تحصيل الأجر فيها فيكثر من العمل في يوم الجمعة ويتسابق إلى الإكثار من الخيرات في هذا اليوم، كما أخفيت ليلة القدر في العشر الأواخر، فقيل ليلة 21 وقيل 27 وقيل 29 وقيل في الأوتار من العشر الأواخر، وقيل في 7 يبقين، وقيل في 7 يمضين. وقال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر. وإخفاؤها لحكمة، وهي أن الناس يكثر من العمل الصالح في هذه الأيام أو الليالي العشر، بدلا من أن يقتصروا على ليلة واحدة. فكذلك ساعة الجمعة لأجل أن يكثر الناس من العمل الصالح في سائر اليوم، لا أن يقتصروا على ذلك في لحظة من اللحظات. صلاة الجمعة مستقلة، وهي أفضل من الظهر وفرض الوقت، فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقية وقت الجمعة لم تصح. قال: صلاة الجمعة مستقلة وأفضل من الظهر وفرض الوقت. هذه الكلمات مهمة جدا، وهي أن صلاة الجمعة ليست بدلا عن الظهر، وإنما هي صلاة مستقلة بذاتها، بصفتها ركعتين، والقراءة فيها جهرية، ويتقدمها خطبتين، وغير ذلك من الصفات التي سنتبينها إن شاء الله. قال: أفضل من الظهر. إذا كان الإنسان معذورا في صلاة الجمعة فإنه لو صلاها فهي أفضل له من أن يصلي الظهر، يعني لو كان إنسانا لا تجب عليه صلاة الجمعة فإن أداؤه لها أفضل من أدائه لصلاة الظهر. قال: وفرض الوقت، يعني هي الصلاة المفروضة في هذا الوقت على من اتصف بأنه من أهلها، فهي الفريضة المطالب بها الإنسان في هذا الوقت، وليست الفريضة هي الظهر والجمعة بدلا عنها، وإنما الفريضة هي الجمعة والظهر، عند عدم إمكان أدائها تؤدى الظهر بدلا عنها. فلو صلى إنسان فلو صلى أهل بلد الظهر مع بقاء الوقت لم يصح أداؤهم لهذه الصلاة، يعني لو أن أناسا أهل قرية أو أهل بلد أرادوا أن يصلوا الظهر مع أن الوقت لم يخرج فإن أداءهم للظهر غير صحيح، وصلاتهم للظهر لا تعتبر، لأنه بإمكانهم أن يؤدوا الجمعة، فمع بقاء وقتها لا تصح الظهر عنها. قال: وتؤخر فائتة لخوف فوتها. لو كان إنسان عليه صلاة الفجر فائتة ويخشى أنه لو اشتغل بصلاة الفجر فاتته صلاة الجمعة فماذا عليه؟ قال يصلي الجمعة لئلا تفوت ثم بعد ذلك يقضي صلاة الفجر. وتلزم الجمعة كل ذكر ذكره ابن المنذر إجماعا لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال. ثم بعد هذا ذكر شروط من تجب عليه الجمعة فقال إن صلاة الجمعة تجب على الذكر أما الأنثى المرأة فإنها لا تجب عليها لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال وإنما مطلوب منها القرار في بيتها كما قال تعالى وقرن في بيوتكن فليست مطالبة بصلاة الجمعة وإنما الأفضل لها أن تصلي في بيتها ظهرا لا أن تذهب لمجامع الرجال. حر لأن العبد محبوس على سيده مكلف مسلم لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف. قال حر من شروطها أن يكون الإنسان الرجل حرا وهذا شرط للوجوب وليس شرطا للصحة فإنها تصح من العبد لكنها لا تجب عليه كما أنها تصح من المرأة ولا تجب عليها فالذكورية والحرية شرطان للوجوب وليس شرطان للصحة فالعبد لا تجب عليه صلاة الجمعة وتصح منه لماذا قال لأنه محبوس على سيده محبوس على خدمة سيده قال من شرطها مكلف من شرطها التكليف والتكليف هو البلوغ والعقل أما العقل فهو شرط للصحة فلا تصح الصلاة من المجنون لا الجمعة ولا غيرها وأما البلوغ فهو شرط للوجوب وليس شرطا للصحة فإنها تصح من الصبي المميز تصح صلاة الجمعة لكنها لا تجب عليه قال مسلم من شرطها أن يكون الإنسان مسلما وهذا شرط للصحة فلا تصح من الكافر لو أن كافرا صلى لا تعتبر صلاته ولا يعتد بحضوره فلا تجب على مجنون ولا صبي لما روى طارق بن شهاب مرفوعا الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض قال لا تجب على المجنون والصبي لما روى طارق بن شهاب مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة أما العبد والمرأة والصبي فلأنها لا تجب عليهم وأما المريض فلأنه معذور بسبب المرض مستوطن ببناء معتاد ولو كان فراسخا من حجر أو قضيب ونحوه ولا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا قال من شرط وجوب الجمعة أن يكون الإنسان مستوطن يعني مستقر في بناء اسمه واحد أو يشمله اسم واحد أما لو كان الإنسان جالس في محل مؤقت لو كان معسكر مثلا أو مخيم مؤقت فإنه لا تجب عليهم الجمعة لأنهم ليسوا بمستوطنين فمن شرط صحة الجمعة أن يكونوا مستوطنين. أما لو كان جلوسهم بهذا المكان مؤقت كالبدو الرحل أو المعسكرات معسكرات الجيش ونحوها التي ليست مستقرة وإنما هي مؤقتة يجلسون في هذا المكان شهر أو شهرين أو نصف سنة أو نحو ذلك فهذا لا يسمى استقرارا. وأن يكون هذا ببناء ونحوه يعني مسكن معتاد إما بناء أو أكشاك أو حظائر أو خيام مستديمة المهم أن يكون محل استيطان واستقرار. ولو كانت متوزعة هذه المساكن لو كانت متباعدة بيت هنا وبيت آخر على مسافة نصف كيلو والثالث بعده مثله والرابع مثله على بعد فلو كانت منتشرة لكنهم يشملهم اسم واحد فيقال هذا اسمه كذا أو هذا بلد الفلاني أو هذا القرية الفلانية ونحو ذلك. ولو كان مبنيا من حجر أو من قصب أو من أكشاك أو صنادق أو نحوها المهم هو أن يكون محل إقامة دائمة واستقرار لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا وإنما يستقرون فيه طوال السنة. اسمه أي البناء واحد ولو تفرق البناء حيث شمله اسم واحد كما تقدم ليس بينه وبين المسجد إذا كان خارجا عن المصر أكثر من فرسخ تقريبا. قال اسمه واحد ولو تفرق البناء كما قلنا هذا البلد اسمه واحد ولو كانت المباني متفرقة ومتباعدة إذا كان يطلق عليه اسم واحد فإنه يجمعون يصلون صلاة الجمعة. قال ليس بينه وبين المسجد إذا كان خارجا عن المصر أكثر من فرسخ يعني إذا كان البناء خارج المدينة فإن كان أكثر من فرسخ فإنه لا يجب عليه أن يذهب لصلاة الجمعة وإن كان فرسخ فأقل فإنه يلزمه أن يذهب إلى البلد. والفرسخ 3 أميال والميل 1609 أمتار بمعنى هذا أن الفرسخ ما يقارب 4 كيلو و827 متر يعني حوالي 5 كيلو إلا قليلا فإن هذا الذي يبعد عن المدينة بهذه المسافة من خارج أسوارها فإنه يلزمه أن يذهب لصلاة الجمعة كما كان أهل المدينة النبوية يبتعدون عنها في منازلهم بمثل هذه المسافة ومع هذا أوجب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإتيان لصلاة الجمعة فتلزمه بغيره كمن بخيام ونحوها ولا تنعقد به ولم يجز أن يؤم فيها. قال تلزمه بغيره كمن بخيام ونحوها يعني إذا أن إنسان ليس مستقرا في سكن ولكن حضرها مع أهل بلد مستقرين كما لو كان هناك مخيم حول المدينة أو حول القرية فهؤلاء لا تلزمهم لأنه ليس مستقرين لكنهم إذا حضروا البلد فإنها تلزمهم بغيرهم يلزمهم أن يصلوا مع غيرهم فهم ذاتهم لا تلزمهم لكنهم بغيرهم تلزمهم. قال ولا تنعقد به يعني أنه إذا لم يوجد من أهل البلد المستوطنين من يكمل العدد المطلوب في حضوره في الجمعة فإنها لا تنعقد صلاة الجمعة إذا كملنا العدد من هؤلاء غير المستوطنين. ولم يجوز أن يأم فيها، يعني لا يجوز أن يكون إماما فيها. والقول الآخر لبعض أهل العلم أنه يصح أن يكون فيها إماما فيها وتنعقد به، ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله. فإن المسافر مثلا لا تجب عليه الجمعة لكنه يصح أن يكون إماما فيها، والقول الذي مشى عليه أنها لا تصح إماما. وأما من كان في بلد فيجب عليه السعي إليها قرب أو بعد، سمع النداء أو لم يسمعه، لأن البلد كالشيء الواحد. قال وأما من كان في البلد فيجب عليه السعي إليها قرب أو بعد، سمع النداء أو لم يسمعه، لأن البلد كالشيء الواحد. يعني إذا أن إنسان ساكن في البلد فإنه يجب عليه أن يذهب إلى صلاة الجمعة ولا يجوز له التخلف عنها ما دام أنه مقيم، ولا يشترط لهذا أن يكون يسمع النداء، لأنه يجب على أهل البلد من قرب منه ومن بعد، فالبلد كالشيء الواحد، ولا فرق بين من يسمع النداء ومن لم يسمعه في صلاة الجمعة. وإن كان هذا يجب على الإنسان في صلاة غير الجمعة، لكنه صلاة الجمعة لا يشترط أو لا يتسقط صلاة الجمعة عمن لم يسمع النداء، فكل من كان في البلد داخل البلد وهو مقيم فإنه يلزمه أن يذهب لصلاة الجمعة ويسعى إليها. ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق كثير. قال لا تجب الجمعة على المسافر سفر قصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير. فالمسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر في حجه وفي غزواته ومعه الآلاف من الصحابة، ولم يقم لهم ولا مرة واحدة صلاة الجمعة في سفره، فدل ذلك على أنها لا تجب على المسافر. وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره. يقول كما لا تلزمه بنفسه فإنها لا تلزمه بغيره، يعني أن الجمعة إذا كانت لا تلزم المسافر بنفسه فإنها لا تلزمه بغيره، يعني تبعا لغيره، كما لو أتى إنسان إلى أناس يصلون الجمعة فإنه لا يلزمه أن يدخل معهم في صلاة الجمعة، لكن لو دخل معهم لزمت إذا حضر. أما لو وصل إلى بلد لا يريد الإقامة به إلا مدة أقل من 4 أيام فإنه لا تجب عليه صلاة الجمعة، لكن لو حضرها لزمته. فإن كان عاصيا بسفره أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة وأقام ما يمنع القصر ولم ينوي استيطانا لزمته بغيره. قال فإن كان الإنسان المسافر عاصيا بسفره، كما لو كان إنسان سافر للمعصية، فإن الجمعة لا تسقط عنه، وهذا بناء على ما مشى عليه في المسألة التي تكلمنا فيها عندما تكلمنا على القصر، وهو أن من شرط الترخص برخص السفر وأن يكون السفر سفر طاعة أو مباحة، أما إذا كان سفر معصية فإنه لا يترخص برخص السفر. فهنا طرد الكلام هذا على هذه المسألة وقال إنه لا تسقط عنه الجمعة إذا كان سفر معصية، والقول الآخر بل إنها تسقط عنه، فكل من سافر أي نوع من أنواع السفر فإنه يترخص ولو كان سفره سفر معصية. قال أو كان السفر فوق الفرسخ ودون مسافة القصر فإن هذا تجب عليه صلاة الجمعة إذا كانت مسافة التي سيسافرها ليست من ما يسمى سفر رخصة، أي سفرا يترخص فيه الإنسان برخص السفر، كما لو كان مثلا أقل من 80 كيلا فإنه لا يترخص برخص السفر. أو أقام ما يمنع القصر، يعني نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، فإنه في هذه الحال لا يترخص برخص السفر، ومنها صلاة الجمعة. إذا أن إنسان وصل لبلد وهو لا يريد الإقامة إلا يوم أو يومين لكنه رأى أن الوضع لا يساعده فنوى الإقامة 5 أيام أو أسبوع أو 10 أيام فإنه حينئذ لا يترخص برخص السفر، وحينئذ تجب عليه صلاة الجمعة. قال أو لم ينوي استيطانا لزمته بغيره ولم تنعقد به، يعني إنسان أتى إلى بلد ولا يريد الاستيطان فإنها تلزمه بغيره، وإن كانت لا تنعقد به فلا يحسب من العدد، وفي رواية أخرى أنها تلزمه بناء على الكلام الذي ذكرناه آنفا، وهو أن الإنسان إذا بقي في بلد أكثر من 4 أيام لزمته. ولا تجب الجمعة على عبد ومبعض وامرأة لما تقدم ولا خنثى، لأنه لا يعلم كونه رجلا. قال لا تجب الجمعة على عبد، كما مر بنا أن من شرط الوجوب الحرية وتصح منه، ولا تجب على المبعض، والمبعض هو العبد الذي بعضه حر، كما لو كان عبد بين اثنين فأحدهما اعتق نصيبه والآخر لم يعتق فإنه يسمى مبعض، فهذا بسبب ما فيه من الرق لا تجب عليه وتصح منه. قال وكذلك المرأة فإنها لا تجب عليها، وكذلك الخنثى وهو من يشتبه في أمره لا يدرى له رجل أو امرأة فلا يجزم بأنه ذكر، فحينئذ لا تجب عليه. ومن حضرها منهم أجزات، لأن إسقاطها عنهم تخفيف. ومن حضرها من هؤلاء أجزأته، لأن إسقاطها عنهم من باب التخفيف والتسهيل، فإذا حضرها العبد أو المرأة أو المبعض أو الخنثى فإنها تصح منه وتجزئه ولا يصلي الظهر، بل تسقط عنه الظهر. ولم تنعقد به لأنه ليس من أهل الوجوب. ولم تنعقد به أي لا تنعقد الجمعة، كما سيأتينا أن من شرطها عند بعض العلماء 40 رجلا، وبعضهم يشترط أن يكونوا 12 على مسألة سيأتينا تفصيلها، فيقول إذا لم يوجد معنا إلا 39 رجلا وامرأة هي مكملة للـ40 فإن الصلاة لا تصح جمعة لأنها لا تنعقد بالمرأة. وكذلك العبد والمبعض والخنث. وإنما صحت منه تبعا، أي صحت من هؤلاء تبعا لغيرهم، المسجد مليء وهؤلاء جاءوا وصلوا معه، ولم يصح أن يؤم فيها، أن يؤم فيها لئلا يصير التابع متبوعا. قال ولم يصح أن يؤم فيها، يعني يصير إماما لئلا يصير التابع متبوعا، لأنها صحت من هؤلاء تبعا للرجال المقيمين، فلا يصح أن يكون التابع متبوعا، يعني لا يصح أن تكون المرأة إمام في الجمعة وكذلك العبد وكذلك المسافر. وقال بعض العلماء بل إن المسافر والعبد تصح منهما الإمامة، وهذا هو الذي يراه كثير من العلماء، ولعله الأرجح إن شاء الله. ومن سقطت عنه لعذر غير سفر كمرض وخوف إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به، وجاز أن يؤم فيها لأن أن يؤم أن يؤم فيها لأن سقوطها من مشقة السعي وقد زالت. قال: ومن سقطت عنه لعذر كمرض وخوف إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. يعني إذا أن الإنسان سقطت عنه الجمعة لعذر غير الأعذار السابقة حضرها الإنسان فإنها تصح منه وتجب عليه وتنعقد به، وكذلك الإنسان الخائف فإنها تسقط عنه لكنه إذا حضرها انعقدت به ووجبت عليه، ويجوز أن يكون إماما فيها لأن العذر الذي من أجله سقطت عنهم الجمعة قد زال. إذا حضر الإنسان الخائف أو المريض فإنه يعتبر قد زال عذره، فسقوطها عنهم لمشقة الذهاب إليها. أما وقد حضروها وهم داخل المسجد فهذا المحظور قد زال، فحينئذ تصح من هؤلاء. النقل عند هذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه والاستقامة على ذلك، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وإخواننا المسلمين، أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.